الإمام أحمد أنه يرى التوسل بالرسول فقط يضر لكن مشهور عنه عن غيره يضر مشهور عنه كذلك عفوا عنه جواز عنه لكن رواية باطلة غلط عفوا الله حتى لو قال أحمد غلط.